فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. قارون واندرج معه من اندرج. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الأزرق بتغليظ اللام. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. الإدغام هنا لأبي عمرو ويوافقه يعقوب، أما الاختلاف لا يأتي ليعقوب. ويقول ابن الجزري وافق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فيه وذكرا الأخرى صبحا قرأ خلف وباء والصاحب بك تمارى ظن. يبقى هنا يعقوب معطوف على أبو عمرو على الإدغام وليس على الاختلاس، فيمتنع الاختلاس هنا ليعقوب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أبو عمرو بالاختلاس. ودليل الاختلاس لأبي عمرو إدغامه للعسر والإخفاء أجل. إن الله غفور رحيم. قارون واندرج معه من اندرج. إن الله غفور رحيم. قارون بالغنة واندرج معه من اندرج.